الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فصلوات الله وسلامه عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. أما بعد، فقد عرفنا بالأمس بعضا من أحكام الصلاة، ونظرا لأهميتها وأنها الركن الأعظم بعد الشهادتين، فهي عمود الإسلام، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. أحب أن أتحدث معكم في شروط الصلاة بشيء من البسط والتفصيل، فأقول إن شروط الصلاة 9 مأخوذة بالاستقراء والتتبع، يعني إن أهل العلم تتبعوها واستقرأوها فحصروها في هذه 9، جمعوها وحصروها في هذه 9. أولها الإسلام، فلا تصح الصلاة من غير المسلم، لأن المسلم لا نية له ولا عقيدة له، وما عمل من عمل فعمله مردود عليه. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فمن عبد مع الله غيره من صنم أو وثن أو ولي أو غير ذلك فلا يقبل منه صلاة ولا صيام ولا حج ولا صدقة ولا غير ذلك من الأعمال، فجميع أعمالهم مردودة عليهم، يعني الكفار أعمالهم مردودة عليهم، فلا بد في صحة الصلاة من أن تصدر من مسلم، وهذا شرط لصحة جميع الأعمال. جميع الأعمال كلها ما تصح إلا إذا صدرت عن مسلم، فانتبهوا عليه هذا رحمكم الله. فالذين ينذرون للأولياء أو يدعونهم من دون الله أو يرجون منهم المدد أو يطلبون منهم الشفاعة أو غير ذلك مما يطلب من الله عز وجل، فهؤلاء غير مسلمين، لا تقبل أعمالهم الصالحة ولا ترفع ولا تقبل عند الله سبحانه وتعالى. إن ماتوا على ذلك فهم من أهل النار إلا إن من الله عليهم بتوبة قبل الوفاة. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا الشرط الأول الإسلام. الثاني العقل، المجنون والمعتوه والسكران ومن في حكمهم من زائل العقل لا تصح صلاته لأنه لا نية له. ومن شرط صحة الإسلام ومن شرط صحة الصلاة النية. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يعني إنما صحت جميع الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى من الأعمال. وفي الحديث: رفع القلم عن 3، النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيض. الثالث أن يكون السكران مثل المجنون لأنه زائل العقل، كيف يسعى في جنون من عقل ما يدري، ما يميز بين هذا ولا ذاك، ما يميز بين الريال والحجر، زي العقل والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. ومثله المعتوه وهو اللي في درجة بين الجنون والصحة، يعني ما عنده تمييز كامل ولا جنون كامل، وإنما معتوه والعياذ بالله. الثالث التمييز، والتمييز معناه أن يميز الصبي ويبلغ سنا يميز بين الأشياء، يعقلها ويعرفها ويحد لهذا حد، غالبا أبو 7 سنين، بقوله عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم للصلاة ب7 واضربوهم عليها ب10 وفرقوا بينهم في المضاجع. فهو يؤمر بالصلاة ب7 سنين ليتعود عليها ويألفها ويعتادها ويعرف أركانها شروطها واجباتها، ولو أنها غير واجبة عليه وغير مطالب بها، لكن يؤمر بها ليعتادها نظرا لأهميتها. ويضرب عليها ل10 سنين، يعني والده يشد عليه، وليه يشد عليه في هذه الفترة حتى يستقيم، لأنه إذا عسى عوده وصلب صعب قياده. إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت، ولا تلين إذا كانت من الخشب. والصغير حتى يبلغ لا يكتب عليه شيء، لكن يكتب له ما عمله من عمل صالح. ويقول بعض الناس إن ما عمله الصبي فهو لوالديه، ولا ما عمله فلنفسه، لكن والده على خير، لأنهما دلاه على الأجل على الخير، وبيناه له وأعاناه عليه وحملاه عليه، فلهم أجر الدعوة والإعانة. من دعا إلى خير، من دعا إلى هدى، كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. ولهذا لما رفعت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فدل ذلك على أن الحج يكون له، لكن والدته لها أجر لأنها أحرمت به، وستقوم بجميع أعمال الحج بالنسبة له وتتعاون معه، فلهذا كان لها هذا الأجر. المقصود أن ولي الصغير على أجر، ولكن ما عمله الصغير فيثاب عليه، وما عمل من شر فلا يعاقب عليه ولا يؤاخذ لأنه غير بالغ. لكن ما يترك يعيش أو بفساد، يسرق، يشرب الخمر، يشرب الدخان، يعتدي على الناس، يقال: لا، ما عليه إثم. لا، لازم يؤدب ويعلم حتى يستقيم، يعرف الحق من الباطل، ولا بد من هذا حتى يستقيم أمره، وإلا معناه تضيع أمور الناس. لا بد من هذا. الرابع من شروط الصلاة رفع الحدث، والمراد بالحدث الأصغر والأكبر. فالأصغر المراد به الوضوء المعروف، والأكبر المراد به الغسل من الجنابة والحيض. فلا بد للصلاة، لصحة الصلاة، من هذين الأمرين. قال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، حتى يتوضأ. والوضوء بينه النبي عليه الصلاة والسلام بفعله وقوله عليه الصلاة والسلام، ونقله أصحابه عنه، ووصفوا وضوءه عليه الصلاة والسلام: قرب إليه ماء فأدخل يديه في الماء، ثم تمضمض غسل يديه 3، ثم تمضمض واستنشق 3، ثم غسل وجهه 3، ثم ذراعيه مع الفرقين 3، ثم مسح رأسه 1 مع أذنيه، ثم غسل رجله 3، والإسراء ثلاثا أدار الماء على الكعبين. قال عثمان رضي الله عنه لما وصل وضوء النبي عليه الصلاة والسلام سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. ويشرع من الذكر عند الوضوء التسمية في أوله أن يقول بسم الله وبسم الله الرحمن الرحيم، ويقول في آخره أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. جاء في حديث عمر رضي الله عنه الثابت عند الإمام مسلم في صحيحه أن من توضأ وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من زاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. هذا فضل عظيم، فينبغي المحافظة على هذا الذكر تسمية في أوله وهذا الذكر في آخره، فيكون جمع الإنسان بين طهارة الظاهر وطهارة الباطن. وجاء في الحديث أن الإنسان إذا توضأ غسل وجهه خرجت خطاياه مع الماء أو آخر قطر الماء، إذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وكذلك أيضا رجليه إلى آخره. ففيه فضل عظيم وأجر كثير. يقول عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان، يعني نصف الإيمان، الطهور شطر الإيمان يعني نصف الإيمان. يقول عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. فينبغي العناية بالوضوء عناية تامة، والواجب مرة المرة والكمال ثلاث، يعني الواجب مرة، اليدين مرة، والوجه مرة، والذراعين مرة مع اليدين، ومسح الرأس طبعا مرة ما في إشكال، وغسل الرجلين مرة مرة، ومرتين أفضل، وثلاثا هي الكمال، ولا تجوز الزيادة عليها، الزيادة على الثلاث وسواس ما تجوز، فلا يجوز أن يتعدى الثالثة، بل يعني يقتصر عليها. ولا يجوز أن يتسامح في الوضوء بحيث أن يبدو بقع في أطرافه ما يصيبها الماء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى الناس يتوضؤون ولا يسبغون الوضوء، فقال عليه الصلاة والسلام في أعلى صوته ويل للأعقاب من النار. الأعقاب هذه مؤخرة الرجل، عقوب هذا مؤخرته، هذا يسمى عقب، لأن الناس يتساهلون ما يجي ماء، ويل للأعقاب من النار. ورأى رجلا في ظهر قدمه قدر ورأى في لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره بالإعادة. فهذا كله دليل على عناية الرسول عليه الصلاة والسلام بالوضوء، وأنه لا بد من العناية التامة الكاملة. وهذا الوضوء ينقضه نواقض خارج من السبيلين كالبول والغائط ونحوهما، والخارج من سائر البدن إذا فحش كثر، يعني كالدم والقيء والرعاف والنوم. بعض الإخوان ينامون ولا يتوضؤون، هذا غلط. النوم إذا كان الإنسان راقد أو مستند ونام فإنه مظنة خروج الريح، إذا نامت العين استطرق الوكاء، العين وكاء السحر، فإذا نامت العين استطرق الوكاء. ومس الإنسان فرجه بيده قبلا كان أو دبرا، لحديث من مس ذكره فليتوضأ، مس المرأة بشهوة أو تمسه بها، وأكل لحم الجزور الإبل، إذا أكل الإنسان لحم الإبل فإنه يتوضأ، لقوله عليه الصلاة والسلام لما سئل أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم. ورد هذا في حديث جابر بن سمرة وحديث أيضا برا لأن من أكل لحم الجزور فليتوضأ. هذه اسمها نواقض، يعني مفسدات للوضوء. أما الحدث الأكبر كالجنابة والحيض بالنسبة للنساء والنفاس، فهذا يحتاج الإنسان إلى الغسل تروش كامل، يتوضأ وضوء الصلاة ثم يفيض الماء على سائر جسده، يعمه جميع الجسد، يتعاهد شعره حتى يرويه، ويتعاهد بدنه لا يبقى فيه بقع، يتعاهد المواضع التي ينبع عنها الماء كموضع السرة أو مثلا مقفض الركبة، هذه قد يزل عنها الماء، فعلى الإنسان يتعاهدها حتى يعني يجزم بأنه عم الماء على جميع البدن. هذا اسمه الغسل الاغتسال. إلا هذا اسمه رفع الحدث. كان يتوضأ الأول سيده؟ يتوضأ أولا ثم يفيض الماء على سائر جسده وبعد كده يغسل، هو الغسل. أما الشرط الرابع إزالة النجاسة من الثوب والبدن والبقعة، فلا يكون حاملا للنجاسة لا في ثوبه ولا في بدنه ولا في مصلاه، قوله تعالى وثيابك وطهر، فلا بد على كل حال من إزالة النجاسة من البدن والثوب والبقعة. وإذا كان على الإنسان على ثوبه نجاسة لا بد أن يغسلها ويزيلها، لكن لو ما علم بها إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوم يصلي لأصحابه وعليه نعلين، ففي أثناء الصلاة خلعهما وخلع الصحابة نعالهم، فلما سلم أخبرهم، لأن جبريل عليه الصلاة والسلام أخبره أن فيهما أذى فخلعهما وبنى عليه الصلاة والسلام على ما مضى من صلاته ولم يستأنف، فدل ذلك على أنه يبني على ما مضى من صلاته. هذا يعني فيما يتعلق بموضوع إزالة النجاسة. كذلك من شروط الصلاة ستر العورة، يستر الإنسان عورته بشيء صفيق يعني متين، وحد عورة الرجل من السرة إلى الركبة، هذا لا بد من سترهما مع أحد العاتقين للصلاة، فيستر هذا المكان، مع أنه ينبغي للإنسان أنه إذا أتى للصلاة أن يلبس ثيابا جميلة طيبة، لأن الله جل وعلا يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة، والإنسان في صلاة يناجي ربه سبحانه وتعالى، فينبغي على أن يكون على أكمل هيئة وأحسن صورة. ولو كان الإنسان ولله المثل الأعلى، تجد يدخل على أمير السلطان تجده يكون يعني مرتب أموره وأحواله ولباسه، فلا يكون هذا من العبد مع الله جل وعلا من باب أولى وأحرى، ولله المثل الأعلى سبحانه وبحمده، مع قوله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. بعض الإخوان ما يبالي، فجر المسجد في قميص النوم، فجر في قميص النوم، في النهار أيضا كذلك، روح في صلوات ولا في قميص ولا في ثوب ردي ولا في ثوب وسخ يلوث المسجد ويؤذي إخوانه المصلين بالروائح الغير طيبة، هذا ما ينبغي أبدا. يعني يكون عندك ثوب غير ثوب مهنته، شغله اللي يشتغل فيها كان في صاحب شغل، صاحب ورشة ولا صاحب مثلا تجارة ولا بناء ولا مزراعة، يكون عنده ثوب للشغل ثوب للمسجد. يعني رب يصلي خلع ثوب الشغل ولبس ثوب المسجد راح يصلي والحمد لله. هكذا ينبغي العبد. على كل حال الواجب ستر العورة. ومن هنا بعض الإخوة يلبس ثيابا رهيفة خفيفة تصف البشرة، ويلبس سروارا قصير نصف هاف على ما يقولون، يبدو من بعض الفخذ، وهذا الثوب ما يستر الفخذ، فتجد ترى بشرته من وراء الثوب، هذا ما يستر ولا يجي في صلاته. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر على ستر عورته. أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريان وهو يقدر على ستر عورته، لا بد من هذا. وأما المرأة فإنها تستر جميع بدنها في الصلاة إلا وجهها إذا لم يكن عندها رجال أجانب، هذا ما لم تكشف رأسها، لكن تغطي شعرها تغطي رأسها، والأولى أن تغطي كتفيها قدميها وتغطي أيضا يديها، لأنها سألت أم سلمة النبي عليه الصلاة والسلام: أتصلي المرأة في ثوب واحد؟ قال: نعم إذا كان سابق يعني كبير يستر قدميها. وجاء من الحديث: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. المعلوم أن الحائض ما تصلي، لكن المرأة التي بلغت سن الحيض يعني صارت مكلفة فلا يقبل الله صلاتها إلا بخمار، والخمار وما تخمر به المرأة رأسها تغطيه، فلا تصلي وهي كاشفة للرأس تقول ما عندها أجناب، ما عندها إلا زوجها ولا ما عندها إلا أولادها، لا، ولا ما عندها أحد ولا ما عندها إلا نسوة، لا، وقت الصلاة يجب أن يكون لها اعتبار آخر، يكون عليها مثلا جلباب ضافي تصلي فيه، ويعرف عند النساء الآن بثوب الصلاة، بعض النساء الآن يتخذن ثيابا واسعة فضفاضة تصلي بها المرأة ويسمونه ثوب الصلاة أو جلال الصلاة، يصلي النساء فيها أستر لهن، وهذا طيب الحقيقة. المقصود إن بعض الناس يتساهل بستر العورة، وبخاصة الثياب الخفيفة الآن مع الناس يلبسون سراويل قصار تبدو العورة، يبدو الفخذ أو بعض الفخذ حال الصلاة، وهذا غلط ما يجوز. فلا ينبغي التنبه لهذا، إما أن يلبس الإنسان ثيابا متينة أو يلبس سروارا طويل، لا بد من هذا، وإلا معناه صلاتك أيها المسلم ما تصح، مفهوم؟ هذا أيضا شرط من شروط الصلاة. عرفنا لحد الآن الإسلام، العقل، التمييز، رفع الحدث، إزالة النجاسة، ستر العورة، هذه ست، بقي ثلاثة يأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى في درس الفجر هذا. ونظرا إلى أن الإخوة يمكن لديهم بعض الأسئلة نكتفي بهذا القدر الآن، ونسأل الله التوفيق والسداد، وأن يزيدنا وإياكم فقها في دينه، وأن يبصرنا ويعلمنا ما ينفعنا، إنه على كل شيء قدير. إن الله فإنه جاء في الحديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في الدين أيها الإخوة مطلوب، وهو أن تتعلم الأحكام، وخاصة أحكام عباداتك من صلاة وزكاة وصيام وحج، لا بد، هذا ما يعذر أحد من جهله، لأنك الآن لا بد أن تعلم كيف تتوضأ، كيف تصلي، تعلم ما يبطل الوضوء، ما يبطل الغسل، تعلم مثلا يعني كيفية الوضوء، يعني لا بد من هذا، لا بد من معرفة هذه الأحكام حتى تعبد الله جل وعلا على بصيرة. لا بد أن تعرف أيضا ما يشترط صحة الصلاة. كانوا عندنا فيما مضى في الزمن الماضي قبل انتشار التعليم بالشكل الآن اللي ترون، كانوا في المساجد يعلمون الناس كبار السن، يعلمهم الإمام بعد صلاة الصبح، يعقد لهم حلقة كل يوم أهل المسجد، ويقصد ذلك ليالي الشتاء، لأن ليالي الشتاء يكون طويل، يكون أخذوا حظا كبيرا من النوم، فإذا بعد صلاة الصبح يعقد حلقة لأهل المسجد ما يخرج أحد، يعني يسأل كل يوم من واحد أو اثنين، يسأل عن أصول العقيدة، من ربك، ما دينك، من نبيك، ما يسأل عن نواقض الإسلام، يسأل عن شروط الوضوء، عن شروط الصلاة، عن أركان الصلاة، واجبات الصلاة، يسأل عن بعض هذه الأمور المتعلقة بالعقيدة والأمور المتعلقة بأحكام الصلاة، ويتفقهون الناس يتعلمون وهم عوام ما تعلموا، لكنهم تعلموا بالتلقين، بعضهم يسمع بعض يستفيد من بعض، اثنين مثلا واحد يكون تحت عند الإمام يسألهم والبقية وراءه، ويصيب حفز، يصيبهم بعض الإشكال شوي، قد يغلط ويضحكون عليه، لكن ما يضر، يعني المهم منهم ما يعني يخرج فصل الشتاء إلا وقد ما شاء الله صار عندهم حصيلة علمية في أحكام دينهم، يتدارسونها بينهم في النهار في مجالسهم وقت أشغالهم، وعلى هذا على مدار السنة كل مثلا ما جاء فصل الشتاء عمل معهم على العمل، وصار هذا فيه خير كثير وانتفعوا، يسمونه يعلمهم الدين، ثلاث الأصول، من ربك، ما دينك، من نبيك، أسأل فيما تعرف ربك، فيشن بآياته ومخلوقاته، يعني يسأل وش الدليل على يعني آياته ومخلوقاته، يسأل عن بعض الأشياء المتعلقة بالعقيدة التوحيد، يصير عند الناس حصيلة جيدة وهم عوام وما تعلموا، هذا طيب الحقيقة، عمل جميل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يرضي. السلام، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.